أما بعد، فإن الله شرف نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الكوثر في المناقب المتكاثرة التي كل واحدة منها أعظم من ملك الدنيا بحذافيرها، فقال عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر الذي هو الخير الكثير وهو كتابه المبين والحوض الذي ترده أمته يوم القيامة الذي لا يظمأ من شرب منه والمقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون بشفاعته لعامة الخلق في يوم القيامة وأحل له الغنائم ونصر بالرعب مسيرة شهر إلى ما لا يحصر من خير الدنيا والآخرة مما بعد ذلك خير من الدنيا وما فيها. ووعده عز وجل بالنصرة والحفظ، فقال سبحانه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال عز وجل: والله يعصمك من الناس. ومن كان الله تعالى ضامنا لحفظه كان ذلك مؤذنا بوصول خيرات الدنيا وخيرات الآخرة له ولمتبعيه. ووعد الله لا يتخلف، فإن العطية على عظمة المعطي، والواهب هو جبار السماوات والأرض. ومن وحد الله ربه أهلك الله عدوه وكفاه كل واحد منهم. وأمره بعد ذلك بالصلوات الخمس: فصل لربك وانحر، فإنها ركن العبادات وقاعدة الإسلام وأعظم دعائم الدين، واجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه، واجعل عباداتك كلها وحده سبحانه شكرا له على ما أعطاك من الكرامة. فإنما أعطاه سبحانه الرسالة والنبوة ليعبد ربه ويدعو سائر الخلق إلى توحيد رب العالمين. ومن كان كذلك كان الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وأما الكفرة لم يبق لهم ناصر ولا معين، إن شانئك هو الأبتر. ومن عادى نبيه فقد عاد الله عز وجل، والعزيز من أعزه الله، والذليل من أذله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إن الله كان غفورا رحيما.